والنون من طرفه تحتشعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والنون من طرفه تحت شعل، والراي دانيه لظهر أدخل. يقول عن النون أنها تخرج من طرف اللسان، معناها من رأس اللسان، وتحديدا مما يلي جهة السفلى من رأس اللسان، والراء كذلك يخرج من رأس اللسان وبالتحديد مما يليه من الجهة العليا، معناها من ظهر اللسان تقريبا. إذا أراد اللسان معرفة مخرج الحرف فإنه يسكنه ويأتي قبله بهمس وصل مكسورة، يسكن الحرف ويجيب سابقه همس وصل مكسورة، كيف النون مثلا ليقول إن، والراء ليقول إر ونحو ذلك. ثم قال: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. كذلك من الحروف التي تخرج من رأس اللسان الطاء والدال والتاء، منه معناها من رأس اللسان، ومن عليا الثنايا معناها على الرأس اللسان، يضرب في الثنايا العليا، معناها يخبط في السنين الفوقانيات. إط إد إت، يضرب رأس اللسان في الأسنان العليا، هذا معنى قلته من عليا الثنايا. ثم قال: والصفير مستكين منه. ثم قال: والصفير مستكين منه. الصفير تنقال الصاد والزاي والسين، هذه الأحرف التي تسمى بأحرف الصفير لأن الناطق بها صوته يشبه صوت الطائر. فقال عن حرف الصفير هذه أنها تخرج من رأس اللسان، هي غير أقرب هي للسنين التحتانيات، معناها يعود اللسان فوقهم. والصفير مستكين معناها مستتر، معناها على أنه فم ليس من السكون وإنما هو من الاستتار، معناها الصفير أحرف الصفير أراها هي غابرة فم في رأس اللسان بما يليه من الأسنان من الثنايا السفلى. إص إز إس وهكذا. ثم قال: والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما، معناها الذال والضاء والثاي هذا يأخذ من رأس اللسان، يعني لا بد من عود اللسان بين السنين الفوقانيات والسنين التحتانيات، يعود اللسان بيناتهم، معناها لا يؤخذ. إذ إذ إث، ولما يأخذ تقريبا الثاء نتر حد ينطق به ولا يأخذ لسانه فإنه يكون زاية. يقول إز زم زم لأنه ما أخذ لسانه، لو كان أخذ لسانه يقول ثم ينطقه نطقا سليما. ثم قال: ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، معناها بطن الشفة يأخذ منها الفاء، ويأخذ الفاء إذا مثلا أراد الإنسان إخراجه فإن ثناياه العليا المشرفة، معناها الثنايا السنين القداميات اللي الذين مثل القداميات اللي يضاح عن يتلح يضحك، ذوك يعود مشرفات على بطن الشفة عند إخراج الفاء. إف. ثم قال: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، معناها الشفتين يأخذ منهما هذه الحروف الثلاثة الواو والباي والميم. يا يعني هناك فرق بيناتهم، أنك إذا نطقت بالواوي لا تنضم الشفتين، ما ينضموا، معناها ساد على النبي قبل تبقى بيناتهم فرشة، بعكس النطق بالباء والميم حد قال إيو الشفتين ما ينضموا يتبقى بيناتهم فرشة. يعني إذا قال إب إم فالشفتان ينضمان. ثم قال: وغنة ثم خرج والخيشوم، والخيشوم هو منبت الأنف من الرأس، تخرج منه الغنة، الغنة صوت جميل، صوت مثلا يجمل كتاب الله سبحانه وتعالى، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله.